رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه هبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو غيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر. قال يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه ما لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة ثم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي. قال مالك: وإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي. باب ما جاء في بناء الكعبة. إله الله الله. لا إله إلا الله. مسألة الإحصار وهو يعني حصول ما يمنع من الوصول إلى البيت وإتمام النسك اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من خص الإحصار بالعدو كما مر، وقال من حصر عن البيت وحصل له مانع، فإن كان المانع له عدو اعترضه اعترض طريقه أو كان العدو في مكة وصده عن البيت كما حصل للرسول، فإنه يتحلل ويذبح الهدي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء هو أصحابه معتمرين، صدهم المشركون وانتهى الأمر إلى الصلح، ومن يعني ما تضمنه الصلح أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القابل، فحلوا ورجعوا. ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من العام القابل. ولا والصواب أن هذه العمرة في السنة السابعة ليست قضاء، لكنها تطبيق لقضية الصلح الذي تم في العام الماضي في السنة السادسة. قال آخرون من أهل العلم: بل إن الإحصار شامل لكل مانع من مرض أو كسر أو. ولفظ الآية يعني في الحقيقة عام: فإن أحصرتم فما استيسرتم، حصر المنع فيه. ولأهل العلم كلام طويل في هذا، وأفاض في تقريره الشيخ الأمين محمد الشنقيطي وغيره من المفسرين، لكن وفي بقاء محصر بمرض أو غيره يعني فلا يتحلل حتى يطوف بالبيت، يعني حرج عظيم، حرج عظيم، لأنه قد تطول المدة، قد يتمادى به الأمر إلى أكثر من هذه السنة، إلى سنة أخرى وسنة أخرى. والله أعلم الصواب. نعم، من بعده؟